هذه اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة خرجت بخلاصات التالية: صنفت المشاكل والاختلالات إلى 4 مجالات. أقول 4 مجالات: المجال الأول يتعلق بالمجال البيداغوجي، المجال الثاني هو العرض المدرسي، المجال الثالث الموارد البشرية، المجال الرابع الحكامة الجيدة. فاش كنقولوا المجال البيداغوجي كنقصدوا به نظام التقييم، نظام الإشهاد، تعلمات الأساس، التحكم في اللغات، القدرة المدرسية، المعايير الوطنية، كذلك إعداد الاندماج في الحياة المهنية. فاش كنقولوا العرض المدرسي يعني الخدمات التي توفرها المؤسسة، يعني ظروف الاشتغال فيها: التعليم الأولي، تعميم التمدرس، ظروف استقبال التلاميذ، الهدر المدرسي، مستوى إلى آخره. المجال الثالث هو الموارد البشرية. فاش كنقولوا الموارد البشرية كنقصد به التكوين المهني، التكوين لمهن التربية والتكوين، داخل فيه حتى في تكوين الأساتذة، تأهيل، الانتقاء، التوزيع إلى غير ذلك. فاش كنقولوا المجال أو المحور، عفوا، المجال الرابع والأخير الحكامة. الحكامة نلخصها في ربط المسؤولية بالمحاسبة. كنتأكد أي حاجة كتعلق بالتدبير سواء الإداري، اللامركزية، إلى غير ذلك. إذا هدو هما بعض المحاور وبعض النتائج اللي خرجت بها هذه اللقاءات التشاورية اللي نظمتها الوزارة. إذا التدابير ذات الأولوية فيها 4 المجالات. ركزوا معايا، كاين 4 المجالات: المجال البيداغوجي، المجال الثاني العرض المدرسي، المجال الثالث الموارد البشرية، المجال الرابع الحكام. يعني كاين 4 المجالات، وفي كل مجال كينقسم إلى محاور. في التدابير ذات الأولوية كاين 9 محاور، وفي كل كذلك محور فيه تدابير كاين 23 تدبير. يعني كاين 4 المحاور، كاين 4 المجالات عفوا، وكاين 9 المحاور، وكاين 23 تدبير. هذا يمكن يجيك سؤال في هذا المجال هذا، يقدر يقول لك مثلا، يعطيك جبد لك واحد المحور يقول لك إنا مجال كينتمي له هذا، واش المجال البيداغوجي، واش الحكامة الجيدة، واش يقدر يجبد لك مثلا تدبير واحد يقول لك إنا محور هذا كينتمي هذا التدبير. مثلا نقول لك مثلا المسالك الدولية للبكالوريا المغربية، هذا كيتسمى تدبير. فين غنصنفوه؟ غنصنفوهم في المحور الثاني اللي كيتعلق بالتمكن من اللغات الأجنبية. دونك ماشي ما ديرش إهمال لهذا الشيء، خصك تعرف على الأقل شحال من محور كاين وتعرفهم بالترتيب. غنحاول نعطي هاد المحاور بالترتيب. كاين المحور الأول قلت فيه 9 المحاور كاين في تدابير المشروع، تدابير ذات الأولية فيه 9 المحاور، نحاول نذكرهم بالتفصيل. المحور الأول يتعلق أولا التمكن من التعلمات الأساسية، في تدبيرين: أولا مسار التعلم الجديد للسنوات الأربع، التدبير الثاني وفيه عتبات الانتقاء. أنت اللي مطلوب منك هو تعرف المحور، العنوان ديال المحور الأول. مثلا المحور الأول تمكنات من التعلمات الأساسية، المحور الثاني تمكن من اللغات الأجنبية. في هذا المحور هذا كاين المسالك الدولية، يعني في الأمور كتعلق بتنويع البكالوريا المهنية، كذلك تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم. المحور الثالث فيه دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، فيه 4 ديال التدابير: فيه مسار اكتشاف المهن، مسار المهني، يعني كل ما كيتعلق بالبكالوريا المهنية، كذلك توجيه نحو التكوين، يعني كل ما كيتعلق بالتكوين المهني. المحور الرابع كيتعلق بالكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي، في تدبيرين: مؤسسة التفتح، في روح المبادرة والحس المقاولة. المحور الخامس في تحسين العرض المدرسي، هي المؤسسات التعليمية، توسيع العرض المدرسي، المدارس، الشركات، التعليم الأولي إلى آخر ذلك. المحور السادس هو التأطير التربوي. المحور السابع يتعلق بالحكامة، تدبير المؤسسات اللامركزية إلى غير ذلك. المحور الثامن وقبل الأخير يعني تخليق المدرسة، النزاهة بالمدرسة والقيم، في تدبير واحد هو هذا. المحور التاسع والأخير التكوين المهني، تثمين رأس مال البشري وتنافسية المقاولة. استراتيجية تكوين تثمين المصدر المهني، تكوين المستمر في قطاع. المطلوب منك انت هو تعرف عدد المحاور اللي كاينه فيه وتعرف كل عنوان. مثلا المحور الاخير هو اللي كيتعلق بالتكوين المهني، تثمين راس مال البشري وتنافسية المقاول. هذا هو المطلوب منك، ماشي تحفظهم.